صاروا في الظلام والمؤمنون معهم نور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا قبل دخولهم النار. نعم. أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله جميع من نافع وعلى من الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.